أنا ظننت بأنه راح يقول خلاص انتهت مخلوقات، أكبر المخلوق هو العرش وهو فوق المخلوقات كلها. فاجأني بما لم يكن في حسابي، قال لي فوق العرش في الكروبيون. قلت له شو هذول الكروبيون؟ قال هذول ملائكة. قلت له ملائكة فوق العرش؟ الله بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش. أما فوق العرش؟ قال إيه هيك نحن تقينا من أزر الشريف. قلت له طيب في آية؟ قال لا. قال إنه في حديث يعني مر معكم إنه في ملائكة كروبي وهذا عرش؟ قال لا. إنه كان منين جبت العقيدة؟ قال هيك درسونا المشايخ. قلت له والله أمر عجيب، أنا بعرف إنه المشايخ في الأزهر بيدرسوا في علم أصول الحديث وأصول الفقه والعقائد أن الحديث الصحيح إذا كان أحد لا يؤخذ منه عقيدة. كيف أنت جبت عقيدة لا من آية ولا من حديث؟ مع ذلك ما له نحن الآن فوق العرش كما تقولون ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش فيه؟ وقف ماشي عنده شيء من الأزهر. أنه يعني انتهى الكون، متفاد الحب الأول أن الكون إيش محدود، انتهى الكون. قال إيه؟ قلت له إذا ما في مخلوق فوق العرش؟ قال لا. إذا ما في مكان؟ قال لا. قلت له كان ليش أنت عم تتهم دون الجماعة أنه لما بيقولوا الرحمن شو سوا جعلوه في مكان، ما دام المكان انتهى بانتهاء إيش العرش. أبوه هيك الرجل وسكت. قلنا له يا شيخ اتقوا الله، هذول الجماعة لما بيآمنوا بآيات الله بأحاديث رسول الله بيآمنوا فيها إيمانا بالغيب، لأن الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا بأن على العرش استوى وجب الإيمان بدون تكييف وتشبيه وبدون تأويل وتعطيل. فالشاهد انه هن ليش يقولوا ما بيقولوا؟ لانه بيتوهموا انه فوق العرش في مكان، والله عز وجل غني عن المكان وعن الزمان، فاذا هو ليس فوق العرش. لكن حقيقه انه ليس هناك مكان، كان الله ولا شيء معه. هيك يزول بتصور يعني اي اشكال بيزول. لكن شوف العجب من العجاب، كمان هذول اللي قروا من تاويل الايه على ظاهرها الى استولى وقعوا فيما هو أقبح مما فروا منه. لماذا لم يقولوا الرحمن عرش استوى؟ توهموا أنهم إذا قالوا بذلك جعلوا في مكان. لكن أنتم جعلتوا في كل مكان يا جماعة، حقيقة جعلتوا في كل مكان. ما هو هذا أيضا تحديد، هو أكبر تحديد، لأنه المكان هو مأخوذ من الكون، متفقنا مع الشيخ. فإذا نحن نورد عليهم ما رضيتوا أنه تآمنوا بأن الله فوق العرش حيث لا مكان، وإذا بكم جعلتوه في كل مكان حقيقة، يعني في المحلات الطاهرة والقذرة والكهاريج والمجاري والبطون الكلاب والخنازير، هذه كلها أمكنة. ما رضيوا تنزيه الإله كما وصف نفسه حتى أوقع أنفسهم بشر مقالة وأن الله عز وجل في كل مكان. لذلك قلنا آنفا صار توحيدهم توحيد وحول. يقول أحدهم كما قلنا آنفا ابن ميجو الجماعة، هو جالس هيك مرتاح، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هاي وحدة الوجود بالضبط. لكن أولئك القائلون بوجود بصرحوا فيها، كل ما تراه بعينك فهو الله، وما الكذب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. إذا رجع سورة تأويلها إلهنا، نحن بدنا نأويل هم يقولوها كيف إلهنا إلهنا إلا هنا يعني حيث هو. خلاصة الحقيقة أنه التعطيل هذا هو خروج عن الملة لو كانوا يعلمون. إذا يتفق الماتوريدية والأشاعرة على تأويل صفات الله عز وجل وتعطيلها. نعم. ولكنهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.